بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الأربعون ليوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: ويصحان من الصغير ولو دون التمييز، ويحرم عنه وليه والمميز بإذنه. نعم. كنا تحدثنا فيما سبق فيما يتعلق بكتاب الحج والعمرة، وأخذنا في بيان من يجب عليه هذا الحج، أو ما هي شروط وجوب هذا الحج، وأشرنا إلى أنها ثلاثة شروط من حيث الجملة. أحدها أن يكون مسلما، فمعنى ذلك أنها لا تصح ولا تجب على الكافر، ومعنى ذلك كما أوضحنا أنه لا يؤمر الكافر بها. والشرط الثاني أن يكون مكلفا، وهذا الشرط يجمع شرطين، وهو البلوغ والعقل، فمعنى ذلك أنها لا تجب على الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، ولا تجب كذلك على المجنون. لكننا أشرنا إلى أنه فيما يتعلق من جهة الصحة فرق في هذه المسألة، فإنها تصح من الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، ويستثنى هنا في هذه المسألة فقط في عبادة الحج وحدها العبادة من غير المميز. أما ما عدا ذلك من العبادات من وضوء وطهارة واغتسال أو صلاة أو صيام فلا تصح من الصبي الصغير غير المميز، إنما يستثنى وتستثنى هذه العبادة وهي عبادة الحج فقط. ثالث هذه الشروط أن يكون مستطيعا، وهذه الاستطاعة ستأتي الإشارة إليها بمعنى أن يكون قادرا على ذلك. هنا إذا توفرت هذه الشروط، شروط الوجوب الثلاثة، قال ماذا؟ تجب مرة واحدة، بمعنى لا يجب الحج ولا العمرة أكثر من ذلك، ويكون هذا الوجوب على الفور، بمعنى إذا توفرت هذه الشروط لا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى سنوات تالية، يقول أحج في بعد 10 سنوات ونحوها. إذا توفرت هذه الشروط فينبغي المبادرة والمبادر لأداء هذا الواجب، فلعله يعرض له شيء، كما جاء في الحديث: لا يدري الإنسان ما يعرض له، إما من جهة بدنه من جهة الصحة وعدمها، أو من جهة المال في أن يهلك شيء من ماله. لما ذكر ذلك أراد أن يبين بأن هذه شروط الوجوب، هناك شروط تسمى شروط الصحة، فلا يلزم أن تكون العبادة واجبة، بل قد لا تكون واجبة لكنها تصح. ولذلك قال: ويصحان من الصغير ولو دون التمييز. إذن هنا فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، فيجتمعان في ماذا؟ في غير المسلم، فمعنى ذلك أن غير المسلم شرط لوجوبه فلا يجب على الكافر، ولو حج الكافر كما قلنا قد يكون بعض المستشرقين يأتي ويفعل أفعال المناسك فلا تصح منه. كذلك فيما يتعلق بالعقل وضده الجنون، هنا دون التمييز، فهنا المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه أيضا، ولذلك قلنا بأنه لا يحج به، فلا يقال بأننا نأتي بالإنسان المعتوه وهو ناقص العقل أو المجنون المغيب عقله مطلقا، وبعد ذلك يقول أحد والديه أو غيرهما: نلبسه ملابس الإحرام ونجنبه ونفعل به كما نفعل بالصغير المميز أو غيره، لا يقال ذلك، فهو لا يجب عليه وأيضا لا يصح منه، فلا يفعل به ذلك، وهذا نوع من العبث فينبغي أن يجنب منه. لكن قد لا يجب ومع ذلك يصح، وهو كما ذكر هنا بالنسبة للصبي مطلقا، سواء كان مميزا أو لم يكن مميزا، أي كان ابن شهر ابن سنة لا يعقل ولا يفهم والأصل أنه يقاس هذا الذي هو دون سن التمييز، الأصل أنه يقاس بالمجنون لأنه لا يعقل ولا تصح منه نية، لأنه لا تتأتى منه النية والقصد، ومن أجل ذلك لا تصح منه سائر العبادات. استثني فيما يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بهذه العبادة وهي الحج أو العمرة، فيصحان منهما. فلو حج بهما أو اعتمر بهما فيصح ذلك منهما، إذن لا يجبان لكنهما ماذا؟ يصحان منهما ولو كان دون التمييز. إذا كان هذا الصبي مميزا أو غير مميز، مع المميز الذي يعقل وتصح منه نية، وهو الذي مر معنا سابقا في الصلاة يؤمر بالصلاة ويؤمر بشرطها وهي الطهارة، إذا تأتي منه النية لأنه يعقل ويميز. ماذا قال؟ قال ويحرم عنه وليه. إذن إذا كان صبيا دون سن التمييز من هذا لا يعقل كما قلت قبل قليل، فلا تكون منه نية ولا يكون منه قصد، قد يكون ذا شهر ذا سنة أو أكثر من ذلك. فهنا من الذي يحرم؟ يحرم وليه، فهو الذي ينوي الإحرام عنه بالعمرة أو الحج وما شابه ذلك. إن كان مميزا بمعنى يمكن أن يكون منه قصد ويمكن أن يكون منه تعليم، قال والمميز بإذنه أي بإذن وليه، ومعنى ذلك أن الولي إن لم يأذن له فلا يصح ذلك منه. بمعنى قد يحج الإنسان مع عائلته وله أبناء في هذا السن، للسن العاشرة الحادي عشر الثالثة عشرة وهو لم يبلغ بعد، رأى إخوته هؤلاء يلبسون إزارا ورداء ونحو من ذلك فلبس مثلهم وأراد أن يفعل مثلهم، إن لم يأذن له وليه فهذا يعتبر كما يقال من التدريب أو نحو من ذلك، لكن لا يترتب عليه. لكن إن أذن له الولي، وهنا اشترط إذن الولي لأنه يترتب عليه ما لا المحذورات، فمحذوراته تأخذ حكم الخطأ، وسيأتينا بعد قليل فيما يتعلق بهذه المحذورات، منها ما يعفى فيها عن الخطأ والنسيان وما شابه ذلك، ومنها ما لا يعفى عنه في ذلك، فعند ذلك يتحمل هذه التبعات وهي تبعات مالية. فلما كان يترتب على هذا الإحرام بعض التبعات المالية فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مأذونا له، فإن لم يؤذن له فعند ذلك لا يصح ذلك منه. فمعنى ذلك أنه لو أذن له وليه فوقع شيئا من المحذورات منه فعلى وليه ماذا؟ على وليه جنايتها، فهو الذي أذن له فهو الذي يتحمل هذه الجناية. إذن إذا كان دون التمييز فالذي يحرم ينوي الإحرام عن فلان حتى وإن كان محرما، بمعنى يحرم عن نفسه بالحج ويحرم عن هذا الصبي الصغير، يعني ينوي وهي النية القصد القلب. إذن هذا فيما يتعلق. نعم. قال وفقه الله والمستطيع من وجد دادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الدين والنفقات الواجبة. إذن هذا شرط مستقل وأشار إليه، وهو من شروط الوجوب، وهو شرط الاستطاعة، ومعنى ذلك أن من لم يستطع الوصول إلى هذا البيت الحرام إما بسبب الكبر وأنه لا يثبت على الراحلة أو مريضا لا يستطيع أن يفارق الأجهزة المنعشة أو المعالجة كما يسمى الآن بالغسيل الكلوي ونحو من ذلك، لا يستطيع أو لا يثبت أو يخشى على نفسه كمريض القلب ونحو من ذلك، إذن هذا لا يستطيع، أو لا يستطيع أيضا من جهة المال فليست عنده القدرة المالية الكافية للوصول إلى هذه الأماكن وأداء الحج، إذن من لم يكن كذلك فإنه غير مستطيع. والله سبحانه وتعالى قيد هذه العبادة بالاستطاعة حتى في كتابه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تشريع هذه العبادة التي تفتقر إلى ما يحتاج مع البدن إلى شيء من المال في كثير من أهل الأمصار. فإذن هنا أراد أن يبين هذه الاستطاعة ما ضابطها ما مقدارها ما حدها، قال من وجد زادا وراحلة، هنا تصحح بدل صالحين يقال صالحة لترجع على ما يتعلق بالراحلة فقط، هذا على المذهب، وإن كان طبعا صالحين أخذ على اعتبار أنه في أقصر المختصرات كان كذلك، لكن المذهب قيده بالراحلة الصحيح في المذهب، وكما قلت الكتاب يمشي على المعتمد في المذهب. إذن يشترط لهذا حتى يوصف بأنه مستطيع من جهة المال أن يكون له زاد وراحلة توصله إلى هذا المكان، لأنه لا شك أن الحج يرتبط على ما مضت الإشارة إليه إلى أداء النسك في هذه الأماكن في مكة وما حولها، أي في مزدلفة وعرفة ونحوها. فلذلك من كان بعيدا فلا بد أن يكون عنده راحلة توصله، وهنا الراحلة تكون صالحة لمثله، لأن الرواحل في السابق تختلف، والناس أيضا يختلفون في الركوب على الراحلة، فكان منهم من يركب على البعير كما يقولون أن يكون عليه شيء، ومنهم من يركب على ما يسمى بالقتب فقط الذي يجعل أحيانا عليه البضائع ونحوها، ومنهم من لا يستطيع أن يركب إلا على ما يسمى بالهودج ونحوه، بمعنى يكون أشبه برحل مستقر. إذا لابد أن تكون هذه الراحلة تناسبه، فإن لم تكن مناسبة له فلا يكون مستطيعا. وهنا الآن كذلك فيما يتعلق بالرواحل لا شك أنها اختلفت، فهنا الآن كما يقال الأماكن البعيدة لا يقال حج على بعير أو ناقة أو سيارة شحن أو ما شابه ذلك، فهنا الآن الأماكن البعيدة تحتاج إلى طائرات ونحوها، والسيارات هنا تكون بنوع خاص، ليس كل سيارة تكون صالحة، إذن لابد أن تكون صالحة لمثله. وقد يكون أيضا من الناحية الصحية قد لا يستطيع أن يركب مثل هذه السيارة ويركب غيرها، إذن لابد أن تكون هذه صالحة لمثله. وكذلك يكون عنده زاد بمعنى نفقة، سواء كان الزاد يحمله كما كان في السابق أو إذا كان متوفرا ويكون عنده من المال ما يمكن أن ينفق عليه، بمعنى لا يأتي ويصبح عالة على الناس يسأل الناس أو يسأل رفقته أن ينفقوا عليه، فإذا لم يكن مالكا لذلك فإنه لا يكون مالكا للزاد، يعني كما يقولون هنا لا يشترطون أن تكون صالحة لمثله، بمعنى لو كان في الزاد دون ذلك، بمعنى كان لعله في بلده ممن يأكل اللحم ولحما خاصا أو نحو من ذلك، فهنا لو كان دون ذلك لا حرج، لا يشترط أن يكون صالحا لمثله، لأنه في السفر قد يختلف الأمر في ذلك. لكن على كل حال لا بد أن يكون عنده مال ينفق على نفسه منه، ويكون ذلك كافيا في زاده وقوته وطعامه. قال بعد ذلك: بعد قضاء الدين والنفقات الواجبة. ومعنى ذلك أنه لا يكفي فقط وجود هذا الزاد والراحلة فقط، يعني كما قلت قبل قليل هذه تختلف باختلاف الناس في أماكنهم، يعني من كان بعيدا شرقا أو غربا كأهل الصين كأهل أمريكا أو شمال أوروبا أو أستراليا ونحو تلك الأماكن البعيدة، هذه تحتاج لا شك إلى نفقة أكثر ممن كان في المدينة أو في الجزيرة أو ما شابه ذلك. إذا لابد، ولذلك ليس هناك ضابط معين كم مقداره حتى يقال، وإنما كان هذا الضابط العام. فإذا كانت لك من النفقة ما يوصلك إلى هذه البلاد وأداء هذا النسك وترجع، وهنا الآن بما يسمى التنظيم في الرحلات، رحلات الحج والعمرة، وقد تستغرق زمنا معينا، ولا بد أن تكون في ما يسمى جروبات ونحو مجموعات في السكن ونحوها، فإذا كان مما يشترط ذلك فلا بد أن تكون قادرا على ذلك. ومعنى ذلك أن هذا يتفاوت على حسب تكلفة هذا البلد أو قربه أو بعده، فليس هناك مقدار يقال بأنه إذا بلغته أصبحت مستطيعا أو غير مستطيع، بل زيد هنا أن يكون ذلك بعد قضاء الدين، بمعنى إذا كانت للإنسان وعليه ديون واجبة وحالة، وهذه الديون سواء كانت للبشر أي لأناس أمثاله في تجارة أو قرض أو ما شابه ذلك، أو حتى لله سبحانه وتعالى كأن تكون كفارات أو تكون كما يقال نذور، نذر نذرا لله سبحانه وتعالى، أو تكون زكوات ونحوها، بما فهذه كلها تعد ديونا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالقضاء. إذن فلا يحج ولا يكون مستطيعا إلا بعد سداد هذه الديون، فيقال بأن هذه الديون أوجب وأحق وألزم، ولا تكون مستطيعا إلا بعد سدادها. فإذا سدد ما عليه من ديون البشر في معاملاتهم من قرض أو شراء سلع ونحوها بديون وثمن مؤجلة يقال سدد ما عليك، فإذا سدد ما عليه قال ينظر هل عند الله سبحانه وتعالى عليك شيء من زكاة لم تؤدها حتى ولو كانت سابقة، فالزكاة لا تسقط، يعني إنسان لم يزكي لمدة سنة أو سنتين أو ما شابه ذلك فهذه ديون في الذمة، فعليه أن يؤدي زكاة ماله السابق، عليه كفارات، عليه نذور، هذه كلها ديون الله سبحانه وتعالى. إذا فضل بعد ذلك ينظر أيضا في شيء آخر، وهو قال ماذا؟ والنفقات الواجبة، بمعنى لا يقول أني أملك الآن 15,000 وهي تسمى تكلفة الآن، تكلفة الذهاب إلى أداء مناسك الحج. يعني الآن في كثير من الدول أصبحت تكلفة الحج بهذا المقدار، تكلفة العمرة بهذا المقدار. لا يقال بأنك إذا ملكت هذا المقدار من المال أصبحت مستطيعا وأصبح الحج واجبا عليك، بل لا بد أن يكون لك بعد سداد الدين أن يكون لأبنائك ومن تعودهم من النفقة ما يمكن أن تنفق عليهم إلى أن تعود. بمعنى إذا كان هم يعتمدون في نفقتهم عليك، وإن كان لعله الآن في كثير من الأعمال يصبح الإنسان موظفا وما شابه ذلك، فعند ذلك يأخذ إجازة وراتبه يعني كما يقال يستمر له. فالشاهد على كل حال أن يكون هناك من النفقة، إما من عمل يعمله أو تجارة يعملها أو ما شابه ذلك، فيكون لأبنائه وزوجه ونحو من ذلك ممن ينفق عليهم، يكون لهم وترك لهم من النفقة بقدر ما يذهب ويعود أيضا. وبخاصة في السابق كان هذا يستغرق زمنا طويلا، أحيانا يستغرق عاما كاملا. يعني يذكرون لنا من كان في غرب أفريقيا وكانوا يحجون على أقدامهم سنة كاملا حتى يحجون، ونحن أدركنا يعني إخواننا من شرق آسيا والهند كانوا يأتون في شهر رجب، من شهر رجب نحن أدركناهم، إذا من كان قبلنا لعلهم قبل ذلك. إذا هذا في الواقع يأخذ زمنا ويحتاج إلى نفقة ويترك أهله، ولا شك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إذا لابد أن يترك له من النفقة. فإذا كان مستطيعا قادرا وله من النفقة ما ينفق على أهله وزوجه إلى أن يعود، فعند ذلك يوصف بأنه مستطيع. إذا ليست الاستطاعة فقط هي الزاد والراحلة إلى الحج أو مقدار التكلفة إلى الحج، بل تشمل ذلك كله. فإذا سدد ما عليه وعنده من المال أو من الكسب ما ينفق على أهله وأولاده إلى أن يعود، فعند ذلك فضل بعد ذلك شيء يحج به، عند ذلك يوصف بأنه مستطيع ويجب عليه الحج. إن لم يكن كذلك فالحج لا يجب عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده لا شك. يعني كون هذه العبادة لا تجب عليك فأنت لست مطالب، لا شك أن لها خيرا وأجرا عظيما وفائدة عظيمة وما شابه ذلك، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله جعل أجر الحج والعمرة يمكن للإنسان أن يحصله في بلده، لكن أداء هذه العبادة لا تجب عليه ولم يلزمها الله سبحانه وتعالى على عباده ولم يكلفهم بها إلا إذا كانوا مستطيعين، إن كانوا غير ذلك فلا تجب عليهم الحج. ولذلك كثير من الناس لعله يموت ولا يجب عليه الحج، وعند ذلك يقال لمن أراد أن يحج عنه الحج عن أبيك أو عن أمك في الأصل لم يكن واجبا، فعند ذلك يكون الحج عنهما من باب النافلة وليس من باب أداء أو قضاء الواجب الذي عليهما. أما الأجر الذي يمكن تحصيله فهو من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كما جاء في الحديث، كان ذلك كأجر حجة وعمرة تامتين. إذن هذا فيما يتعلق بالاستطاعة. نعم. قال وفقه الله: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ويشترط للمرأة محرم، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إذن هذا الذي توفرت فيه شرط الاستطاعة وأصبح مستطيعا لكنه بعد ذلك كان يؤجل ولم يتمكن من أدائه بمعنى لمشاغله لتجارته لأمور أو لأخرى أو الآن كما يقولون لقرعة ونحوها، فعند ذلك لم يتمكن حتى حصل منه هذا العجز، فعجز عن الوصول إلى ذلك، إما لكبر بمعنى لا يثبت على الراحلة أو لمرض كما أشرنا إليه، قد يكون بقلب قد يكون بغسيل كلى أو شيء آخر لا يستطيع أن يغادر مكانه أو العناية الطبية أو ما شابه ذلك، وكان من شرط هذا المرض كما قال لا يرجى برؤه. أما إن كان المرض يرجى برؤه بمعنى كان لعارض، بمعنى عملية جراحية وقد تحتاج إلى نوع من المتابعة أو الاستشفاء لمدة 6 أشهر 3 أشهر أو أقل من ذلك، وصادف ذلك وقت الحج يقال له لا يجب عليك الحج في هذا العام لمرضك، لكن حج في عام قادم يليه أو الذي بعده. عند ذلك هنا إذا كان أيس من الحج بعد ذلك بمعنى كبر في الغالب أنه لا يرجع إلى شبابه كما قيل، وكذلك إذا كان مرضا وكان هذا مرضا ما يسمى مزمنا أو كما عبر لا يرجى برؤه، ماذا يكون؟ قال لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، بمعنى من وجب عليه الحج، أما من لم يجب عليه الحج فلا يجب عليه الإنابة، لكن من وجب ثم بعد ذلك أخر فبدأ في التأخير وقلنا قد لزمه الحج ووجب عليه الحج فحصل منه هذا العجز البدني، ما الذي يجب عليه؟ قال ويجب عليه أن يقيم محله من يحج عنه، أي بماله يدفع مالا ينفق على من يحج عنه. هذا الحج وهذه العمرة وهما جميعا واجبين، من أين يجعل هذه الإنابة؟ قال من حيث وجب، أي عليه، بمعنى من كان من الصين وأهل الصين فلا يقال بعد ذلك إذا كان عاجزا أن الإنسان مثلا من أهل المدينة من طلاب الجامعة من بلدك ابنك ابن عمك أو ما شابه ذلك، وهو لعله لا يكلفه كما قلنا 500 ريال، والحج والحاج في الصين لو من الصين لعلنا قدرنا بأنه لا يكون مستطيعا إلا إذا كان يملك كما يقال 15,000 فوق هذه النفقات. إذا من كان يملك 10,000 12,000 يقال له في الصين أنت غير مستطيع، فعند ذلك إذا في هذه الحال لا يقال له ماذا؟ أنب إنسان في مكة أو في المدينة أو دونها ولعله يحج عنك 1,000 أو 500 أو ما شابه ذلك، وإنما عليك أن تنيب إنسانا يحج من بلدك. لماذا؟ قالوا لأن القضاء يأخذ حكم الأداء والبدل يأخذ حكم المبدل، فهذا هو بدل عنك نائب عنك، إذن يجب عليه أن يحج من حيث وجب عليك أنت الحج، وأنت لم يجب عليك لأنك لو كنت في المدينة أو نحوها كان قد وجب عليك الحج 500 ريال، لكن هنا قلنا الآن لا يجب عليك حتى يبلغ مالك 15,000، يعني لعلك كانت قبل 10 سنوات تملك 10,000 لم تملك 15,000 إلا في هذا العام، الآن قلنا وجب عليك الحج. إذا في مثل هذه الحالة إذا كنت كبيرا عاجزا ببدنك يقال لك أنب، فلا تنيب بعد ذلك الإنسان قد يكفي في إنابته من جهة التكلفة 500 ريال، أو إذا كان من مكة لعله يكفيه 50 ريالا في هذه الحال أو نحوها، إذا تكون الإنابة أو النائب يكون من المكان الذي وجب على منيبه الحج. ذكر بعد ذلك شرطا يتعلق بالمرأة دون الرجل، قال ماذا؟ ويشترط للمرأة محرم. شرط المحرمية أو شرط وجود المحرم للمرأة يعد شرط وجوب، يعد في المذهب على الرواية الراجحة التي هي المعتمدة في هذا أن يكون شرط وجوب، ومعنى ذلك أن المرأة إذا كانت مالكة للزاد وما شابه ذلك وتكون غنية إما بمالها أو بوظيفتها أو نحو من ذلك يقال لها الآن لا يجب عليك الحج فقط لمجرد وجود المال أو وجود الزاد والرائحة أو كما سمينا قبل قليل أنك تملكين التكلفة للحج، بل لابد أن يكون هناك معك محرم، ومعنى ذلك إذا كان المحرم لا يطاوعها إلا بأن تنفق عليه حتى وإن كان زوجا، ولذلك يقولون بأن هذه الحالة الحالة الواحدة والوحيدة التي يجب على المرأة أن تنفق على زوجها، وهو ماذا؟ إذا خرج محرما لها في الحج، لأنها يجب عليها ولذلك قدرتها واستطاعتها ليست قاصرة على نفسها، يعني هذا المرأة إذا كانت قادرة لنفسها يقال لها انظري، فإذا كان هناك من محارمها من يتبرع بنفقة نفسه ويريده أن يحج بنفسه ويقول أخرج معك أو تخرجين معي، إذن هذا يكفيها الحج بنفسها، لكن إن لم تجد ذلك وقالت لفلان من محارمها وقد يكون زوجا لها، لأن المحرم هو من تحرم عليه على التعبيد سواء كان ذلك بنسب أو بسبب أو برضاع، فالسبب تكون إما مصاهرة أو رضاع، والنسب كان يكون من أقربائها كابنها كأبيها كأخيها كعمها، هؤلاء محارمها من النسب، ومن السبب إما أن تكون بالمصاهرة كزوج بنتها أو أبو يعني زوج البنت وأبو الأم أو نحو من ذلك أو زوج الأم ما شابه ذلك، فهؤلاء كلهم يكون من أصهارها، أو كذلك فيما يتعلق بالرضاع، فإذا كان أخ لها من الرضاع أو ابن لها من الرضاع أو نحو من ذلك من الرضاع فهو محرم لها على التعبيد بخلاف التحريم المؤقت كأخي الزوج وما شابه ذلك. إذن هؤلاء إذا كان هناك من لا يخرج معها أو يقول أنا قد حججت بنفسي فهنا يصبح من استطاعتها أن تكون قادرة على نفقته أيضا هو. وكذلك كما قلت على الزوج، وإن كان الأكرم لا شك للزوج أن يخرج بنفسه، والأكرم لا شك أكثر من ذلك بأنه يحججها من ماله، لكن كما يقول الفقهاء ليس ذلك بلازم، لأن هذا ليس من النفقة، فلا يجب على الزوج أن يحجج زوجته، لكن لا شك أن هذه من المكارم، يعني لا يقال أن ذلك لازما وواجبا، لكن لا شك أن ذلك من المكارم، لكن قد يكون به شح، وقد يكون فقيرا قليل ذات اليد، وقد تكون هي في المقابل غنية، إما بمال ورثته أو بمال تكتسبه، فعند ذلك لا يلزمه أن ينفق عليها، وإن استطاع أن ينفق على نفسه كان ذلك هو الأكمل، لكن إن لم يكن كذلك كما قلنا قبل قليل لشح أو لضعف ما في يده، فيجب على المرأة وجوبا، ويكون ذلك من استطاعتها ماذا؟ أن تكون قادرة على الإنفاق على محرمها. رواية في المذهب آتي بها هنا فقط، ليس لأني أذكر روايات، وإنما لأمر آخر، وهو أن ما يتعلق بالمحرم ليس شرطا للوجوب، وإنما شرط للأداء، أو ما يعبرون عنه بلزوم الأداء. ومن هنا يقولون في يصبح بالحج شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الإجزاء وشرط الأداء، أربعة أنواع من الشروط غالبا لا تتوفر في كثير من العبادات. قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالإسلام وبالجنون، فهذا شرط للوجوب وشرط لماذا؟ وشرط للصحة، فلا يجبان على الكافر، فلا تجب الحج والعمرة على الكافر، ولا كذلك على المجنون، ولا يصحان منهما، فهذا شرط الوجوب ومعه شرط الصحة. قد لا يجب عليهما أي الحج والعمرة ويصح منهما، لكن لا يجزئ عنهما، فهذا فقط شرط الإجزاء، وهما من يضربون لذلك بالصبي مميزا أو غير مميز، ويضربون ذلك بالرقيق، فهو لا يجب عليهما الحج وماذا؟ ويصح منهما، بمعنى لو حج العبد حج الصبي كما قلنا مميزا أو غير مميز، لكنه ماذا؟ لا يجزئ عنهما، بمعنى إذا بلغ عليهما ماذا؟ حجة أخرى. إذن هذا شرط الإجزاء. هنا شرط الأداء على الرواية الأخرى كما قلت ليست هي المذهب، بالنسبة للمرأة، بمعنى أنه لا يجب عليها أو يقوم بهذه الحالة بهذا الشرط، يصبح الحج قد وجب عليها، لأنها ماذا؟ مسلمة مكلفة أي بالغة عاقلة ومستطيعة بمالها، لكنه ماذا؟ بقي عليها المحرم، إذن هذا أصبح شرط للأداء، فإذا تيسر لها المحرم فعند ذلك يلزمها الأداء. يختلف هذا وهذا، بمعنى الفرق بين هنا شرط الوجوب بأن نعتبر هذا شرطا للوجوب أو شرط للأداء، قالوا بأنها إذا لم تستطع وتوفيت، بمعنى الآن استطاعت بمالها وجميع الشروط، لم يبقى إلا المحرم، إما لكونها لم يكن لها محرم أو محرمها لا يطاوعها، إما بأشغاله وأعماله أو ما شابه ذلك. على قولنا بأنه شرط للوجوب نقول الحج لم يجب عليك، فإذا ماتت في هذه الحال وهي تنتظر هذا المحرم حتى يخرج معها أو يطاوعها أو تجد محرما يطاوعها، نقول ماذا؟ سقط عنك الحج ولا يلزمك أن تقيمي آخر يحج عنك. لماذا؟ لأنها ماتت قبل المقدرة وقبل شرط الوجوب. وإذا قلنا بأنه شرط للأداء أصبح الحج قد وجب عليها، فلو ماتت في هذه الحال يقال ماذا؟ يخرج من مالها على ما سيأتي. إذن هذا الفرق بين أن يقال هذا شرط وجوب أي بمعنى المحرم، هل هو شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ فإذا قلنا بأنه شرط للوجوب فماتت قبل أن يتيسر لها المحرم لا يجب عليها ولا يخرج ماذا؟ أي لا يجب عليها أن يخرج من مالها من يحج عنها. لكن قلنا بأنه شرط للأداء معنى ذلك أنها ماتت وقد وجب عليها الحج، فعند ذلك يخرج من مالها. لكن كما قلت المذهب على أنه شرط للوجوب وليس بشرط للأداء. كونه شرطا للوجوب أو شرط للأداء لا يلزم منه عدم الصحة، ومعنى ذلك أن المرأة إذا قالت بأني يعني اعتدت، وهو حال كثير من النساء الآن، أنا أسافر في أمور الدنيا بدون محرم، إما على القول كما يقولون بالرفقة، أو حتى أصبح النساء فيهن من يعني الجرأة والقدرة على السفر دون محرم، فتقول أنا أسافر في تجاراتي وأعمالي وحضور المؤتمرات والندوات وغيرها دون محرم، فلا أسأل عن محرم، فلما جاءت العبادة أخذت أسأل عنها، فأنا أريد أن أؤدي هذه العبادة. نقول من جهة الوجوب لا يجب عليك ويحرم عليك أن تسافري، لكن كما قلت قالت أنا أسافر في أمور الدنيا، إذن أمور الآخرة من باب أولى. فعند ذلك سافرت فحجت، ماذا يترتب على ذلك؟ صحة حجها وإجزائه، يعني تختلف عن العبد، قلنا ماذا يصح ولا يجزي. فعند ذلك إذا عتق أو الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يحج، لأنه ماذا؟ شرط للإجزاء، فهذا لا يجزي عنه، لكن هنا ليس بشرط للإجزاء، فهو يصح منها، لكن قلنا نقول لها بأنها تأثنين وهذا يحرم عليك السفر إلى آخره، لكن لو فعلت فعند ذلك يصح ذلك منها، إذن حتى ولو كان شرط للوجوب. ومثل ذلك كما يقولون الفقير، لو كان فقيرا فقال، يعني الفقير لو عرض عليه عارض ابن عمه غني أو ما شابه ذلك قال أخرج معنا أنا أحملك على نفقتي، هل يلزمه؟ لا، لا يلزمه، يعني يقول الآن حتى لأنه يكون فيه نوع من المنة، فهنا يقول لا يلزمه ولا يلزمه أن يقبل ذلك، لكن إن قبل وذهب وحج معه، قلنا في الأصل أن هذا فقير لا يستطيع فلا يجب عليه الحج، لكن هل يصح منه؟ نعم يصح منه. هل يجزئ عنه؟ نعم يجزئ عنه. إذن هذا قريب من هذا الباب. هنا على القول بأنها ماذا؟ أن شرط المحرمية شرط للوجوب، قال ويشترط للمرأة محرم، فإن أيست منه استنابت، بمعنى في حال استطاعتها وفي حال قدرتها، لكنها أيست من وجود ماذا؟ من وجود هذا المحرم، بمعنى أنه ليس لها محرم، كما يقولون مقطوعة، ليس لها لا أبناء ولا ذرية ولا أقارب وما شابه ذلك، فهي آيسة، أو كان زوج وهي آيسة منه، إما لمرض أو وفاة أو نحو من ذلك، إذن هي آيسة أن يكون لها محرم بعد ذلك، فعند حصول هذا اليأس منها عند ذلك لها أو عليها أن تنيب أو أن تستنيب من يحج عنها. إن مات من لزماه ممن سبق توفرت فيه الشروط الأخرى، قال ماذا؟ أخرج من تركته، بمعنى كونه وجب عليه الحج ولزم عليه الحج ولم يفعل، وهذا حال بعض الناس، إما أنه يسوف ويقول بعد ذلك العام الذي يليه وما شابه ذلك، لكنه أصبح وجب عليه الحج، فعند ذلك أخرجت من تركته، سواء أوصى أو لم يوصي، لأن هذا في الواقع يكون ماذا؟ يكون من الديون، لأنه أشبه بماذا؟ أشبه بالكفارات ونحوها، لأنه قد لزمه الحج ووجب عليه الحج فلم يفعل، فيلزمه ماذا؟ يلزمه ماذا؟ أداء هذا الواجب، إذن هذا من الواجبات، وهو من الواجبات لله سبحانه وتعالى، وهي من ديون الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين الله أحق بالقضاء، إذن سواء أوصى أو لم يوصي، بما أنه كان مستطيعا فلم يفعل، فعند ذلك يخرج من تركته. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الإحرام. هو نية الدخول في النسك، وهو واجب من الميقات، والاشتراط فيه سنة، ويسن لمريده الغسل أو التيمم لعذر، والتنظف والتطيب في بدن، وللذكر التجرد من المخيط، ولبس إزار ورداء أبيضين، والإحرام عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. أخذ بعد ذلك في بيان أداء هذه الأفعال من المناسك حجا أو عمرة، وبدأ أول ما يتعلق بالإحرام، لأنه هو أول ما يفعل من هذه المناسك، والأصل في الإحرام هو الدخول في محرم، لذلك يقال أحرم مثل أنجد، أنجد بمعنى دخل في نجد، أحرم دخل في شيء محرم، سواء كان ذلك شهرا أو مكانا أو ما شابه ذلك. وهنا الدخول في النسك، وأحيانا يكون الإحرام في الصلاة، بمعنى أنه يحرم بهذا الدخول أشياء كانت له حلالا، فالمصلي يقول ماذا؟ أحرم، بمعنى كبر تكبيرة الإحرام، فما كان قبل ذلك أصبح محرما عليه، ما كان حلالا من الكلام ومن الحركة ومن الالتفات إلى آخره، إذا دخل في الصلاة فإن ذلك أو هذه الأمور أصبحت محرمة عليه. إذن هنا إذا أحرم بالنسك من حج أو عمرة، فستأتي أشياء الإشارة إليها أصبحت ماذا؟ عليه من المحرمات، وقد كانت عليه ماذا؟ كانت عليه له حلالا. عرفه أي عرف الإحرام من جهة الاصطلاح فقال هو نية الدخول في النسك. الأصل في الإحرام أن يقال نية النسك، هذا هو الأصل فيه، لكن قيل بأنه نية الدخول في النسك حتى يزيل وهما، يعني لأن الإنسان في الواقع لعله يريد الحج من حين أن كما يقولون وضع نفسه بالقرعة، أو سافر من بلاده، أو الحجاج كما يقولون لعلهم يأتون من شهر شوال أو ذي القعدة ويأتون إلى المدينة، يقال له ماذا أتيت؟ قال أريد الحج، هذه نية، لكنها في الواقع ليست هذه المرادة، وإنما المراد ماذا؟ المراد الدخول في النسك. فمن هنا قيل هي نية الدخول في النسك، ليست النية التي هي الرغبة أو الإرادة السابقة. فهذه في الواقع ما سافر من بلده وأتى من بلده إلا هو يريد الحج أو يريد العمرة، لكنه في الواقع الآن هو في هذا الأوان لا يريد الدخول في النسك، وإنما لعله أتى المدينة، لعله مشى من هنا أو من هناك. فمن هنا كان هذا التخصيص، وهو نية الدخول في النسك بمعنى بداية الدخول في هذه المناسك في هذا الباب، طبعا حجا أو عمرة. بيّن بعد ذلك بأن هذا الإحرام وهو الدخول في النسك ونية الدخول في النسك واجب من الميقات، ستأتي المواقيت، بمعنى أنه عند الميقات وهي المواقيت التي ستأتينا المواقيت المكانية، الإحرام منها أو قبل يعني منها وما دونها يعد من الواجبات، فليس للإنسان أن يؤخر إحرامه بعد ذلك. قال بعد ذلك في هذا الإحرام أن الاشتراط فيه سنة. المراد بالاشتراط هنا اشتراط أن يتحلل إذا عرض عليه عرض له حارض أو حبسه حابس، وهذا جاءت السنة فيه في ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مضت الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج واعد الناس وحث الناس على الحج، ولذلك منهم من أتى إلى المدينة ومنهم من لقاه عليه الصلاة والسلام في الطريق ونحو من ذلك، إذن فاستحث عليه الصلاة والسلام أن يحج معه. فهنا قيل أو دخل على ضباعة فقالت إني شاكي، يعني أريد الحج معك لكنها تشتكي، يعني تخشى أنها لا تتيسر ولا تتمكن من أداء هذا النسك، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أي مكان إحلالي حيث حبست، فإذا حبسها حابس منعها مانع بمعنى وفاة أو دونها، يعني فلا يلزم من ذلك الوفاة، يعني قد يكون الإنسان مريضا فلا يستطيع الوصول، ولا شك أن الإنسان هو عرضة لهذا الحابس، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن يجري شيئا من السنن على بعض عباده، يعني سنة التيمم جاء بما عرض لعائشة رضي الله عنها، ولذلك قال أحدهم يعني فيما يتعلق بآل أبي بكر يعني لا يتمكم إلا خيرا أو كلمة نحوها، فكانت مشروعية التيمم بما حصل في من عقد عائشة رضي الله عنها في تلك الغزوة لما حبست الناس ولم يكونوا على ماء، فلهذا الأمر سنة بعد ذلك هذا التيمم، وهنا كذلك، فأراد الله سبحانه وتعالى أن تشتكي ضباعة وتبين حالها وحاجتها، فعند ذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تخشى أنه يحبسها حابس يمنعها مانع، فعند ذلك تشترط ما لا أن يكون إحلاله ومكان إحلاله حيث حبست، بمعنى لا تستطيع المواصلة. فهنا في الواقع الإنسان لا يستطيع أن يخمن أو أن يقدر هل هو سيحبس أو لا يحبس، فعوارض السير سواء الآن أو حتى في القديم عوارض السير لا شك أنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سابقا قد يسقط من بعير وما شابه ذلك، وهنا الآن حوادث السيارات والسير لا شك أنها كثيرة، فالإنسان لا يدري ما يعرض له، فهنا إذا عرض له عارض من مرض أو حادث سير أو نحو من ذلك ولا يستطيع المواصلة وأداء هذا النسك، فإنه يتحلل بمعنى يخرج من إحرامه ويلبس ملابس الحل ولا شيء عليه، لكن إن لم يكن ذلك فعليه عند ذلك إذا كان مريضا أو نحو من ذلك على المذهب أنه يظل على إحرامه إلى أن يأتي إلى الحرم، يعني حتى ولو فاته الحج يظل على إحرامه إلى أن يأتي، لا يكون التحلل إلا إذا صد بعدو يمنعه، فعند ذلك له أن يخرج بالذبح ونحوه، لكن إن كان فقط بمجرد أنه مريض أو صابه حادث سير أو نحو من ذلك فإنه يظل على إحرامه إلى أن يأتي إلى الحرم ويتحلل حتى ولو تخالف تحلله بعمره. فمن هنا كان هذا الإرشاد، ومن هنا قيل بأنه سنة سواء كان الإنسان يخشى يغلب على ظنه بمعنى كان له عارض من مرض ونحوه أو حتى لم يكن له عارض لكن في الواقع عوارض وحوادث الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك لما أراد أن يبين لهذا الذي يريد الدخول في النسك والإحرام ما الذي يسن له بين ما يسن له قال ويسن لمريده أي لمريد مدى الدخول في النسك والإحرام أي قبل فعل ذلك الغسل بمعنى أن يغتسل في بدنه لأنه سيأتي إلى عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم كان منه ذلك وكذلك ماذا أو التيمم لعذر. ومن هنا يتبين أن الاغتسال والغسل ليس لمجرد النظافة لأنه لو كان الغسل لمجرد النظافة عند ذلك لا يكون الاتيان بالتيمم عند العجز عنه أو لتعذره لأن التيمم لا شك أنه لا ينظف لعله كما يقولون يزيد الإنسان تلوثا لأنه سيصيب التراب ويمسح به يديه ويمسح على وجهه. إذن هنا يتبين بأن هذا الاغتسال والتنظف من باب التعبد ولذلك تشرع ويشرع لماذا للحائض وللنفساء كذلك أن تغتسل فهو تعبد حتى وإن لم يقل ذلك لأجل الطهارة. أيضا مما يسن كذلك قال التنظف والمراد بالتنظف بمعنى أن يزيل ما يكون في بدنه من الأوساخ أو جالبا للأوساخ بمعنى نسف الإبط وحلق والاستحداد الذي هو حلق العانة وتقليم الأظفار ونحو من ذلك الذي قد يحتاج إليها. لكن الذي ينبغي ينبه هنا في هذا الأمر أن هذه الأشياء ليست من السنة للإحرام وإنما هي لئلا يحتاج الإنسان إلى إزالتها أو لئلا يتضرر الإنسان بوجودها بمعنى الإنسان إذا كان حديث عهد بهذا التقليم للأظفار وبدسف إبطه وبالاستحداد ونحو من ذلك لا حاجة إلى أن يقال مر بالموسى على هذه الأمور أي لا أن تمر تستحد مرة أخرى أو أن تنتف إبطك أو أن تقلم أظفارك وهي ليس فيها ما يقتضي ذلك التقليم. إذن هذه ليست هي من سنة الإحرام وإنما هذه من التنظف قد يحتاجها بمعنى قد يحتاج إلى إزالتها ويتضرر ببقائها وبخاصة إذا كان سيطول إحرامه إما سابقا لطول المسافة أو إذا أحرم بالإفراد وكان ذلك قبل الحج بمدة لأنه على ما ستأتي الإشارة إليه بأن أشهر الحج من شوال فإذا أحرم من شوال أو من ذو القعدة ونحوها لعله يستغرق زمنا طويلا إذن فعند ذلك يكون هذا في الواقع من باب التنظف إن احتاج إليه إن لم يحتج فهو ليس من سنة الإحرام بخلاف الاغتسال. الاغتسال حتى وإن كان قد اغتسل بالأمس وهو نظيف أو ما شابه ذلك وأراد الإحرام فهنا يسن له الاغتسال غسلا خاصا لأجل الإحرام. قال كذلك والتطيب في بدنه بمعنى من السنة أن يتطيب وهذا قد أشار إليها وأشارت إليه عائشة رضي الله عنها بأن كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم بل كان الطيب يبقى أثره واستدامته بعد ذلك ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يرى وبيص أي لمعان المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام فهذا لا يضر استدامته ولا بقاؤه بعد ذلك إنما يضر ابتداؤه سيأتينا في محظورات الإحرام. إذن كونه يبقى فهذا لا يضر وهنا نبه إلى أن هذا التطيب يكون في ماذا يكون في البدن وهذا بمعنى أنه الأولى ويكره أن يكون في الثياب ومعنى ذلك أنه لا يمنع أن يكون في الثياب بمعنى أن يطيب إزاره ورداءه ويبخره بالبخور أو نحو من ذلك ذلك ليس ممنوعا لكنه إن طيب إزاره ورداءه يشترط عليه استدامة لبسهما بمعنى لا ينزعهما فإذا نزعهما فإنه لا يردهما عليه مرة أخرى إلا بعد غسلهما. فمن هنا كانت الاستحباب والإشارة إلى أن الاستحباب يكون في البدن لأن الغالب أن الرداء لا يسلم وقد كذلك الإزار قد يكون منه خلع له لأنه في الواقع تطيب استدامة الطيب لا تضر لكن أن يبدأ طيبا ولذلك إذا خلعه ثم عاده إليه فهنا كأنه لبس ماذا رداء أو إزارا مطيبا فعند ذلك إذا طيبه أو تطيب في ثيابه يعني إزاره أو رداءه فيلزمه استدامته ولا يعيده إلا إذا غسله. فمن هنا كان التخصيص بالبدن. هذا التطيب يقولون يشمل الرجال والنساء لكن كما ينبغي أن يلحظ دائما إذا قيل بأنه للنساء بمعنى إذا كانت بين محارمها ونحوها من ذلك لا أن يشم طيبها بين الرجال، إذن هذا التطيب وهو من السنة في ذلك. قال: وللذكر التجرد من المخير، بمعنى أنه من السنة قبل الإحرام أن يتجرد الذكر ليس الأنثى من ماله، من المخيط، أي من اللباس الذي يكون مخيطا ومحيطا على قدر البدن، أي مفصلا على قدر البدن، بمعنى كالسراويل والفنايل والقمص وما شابه ذلك، ومثله القلنس ونحو والعمامة، هذه من السنة. وهنا ينبغي أن يلحظ بأنه من السنة ماذا قال؟ التجرد، بمعنى التجرد قبل الإحرام سنة، وبعد الإحرام مباشرة يكون واجبا، لأنه سيأتي من محظورات الإحرام. فهو بعد الإحرام، لأنه قبل الإحرام أنت في حل، متى يحرم لك، وستأتي في المحظورات متى يحرم عليك هذا اللباس، يحرم عليك بالإحرام. إذن بمجرد الإحرام إذا أحرمت لزمك بعد ذلك مباشرة على الفور ماذا؟ أن تخلع، وعند ذلك يكون التجرد يكون واجبا. فمن هنا كانت هذه السنية، أي قبل الإحرام، وقبل الإحرام لا يلزمك هذا التجرد. قال: بعد ذلك ولبس إزار ورداء أبيضين، بمعنى أن هذا الإزار والرداء من السنة أن يكون أبيضين، ومعنى ذلك أنه إذا كان في الوقت وقت براد وشجداء ونحو من ذلك، نحتاج إلى شيء صوفي يكون ملونا أو ما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيه، لكن من السنة والأولى وهي خير اللباس أن يكون ذلك من البياض. قال كذلك وختم به، قال: الإحرام عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، بمعنى أن السنة أن يكون هذا الإحرام، أي نية الدخول في النسك والتلبية بالحج أو العمرة، أن يكون ذلك ماذا؟ بعد الفريضة، وذلك كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذو الحليفة، فعند ذلك أحرم عقب الفريضة، فمن السنة أن يكون كذلك. لكن إن لم يكن ذلك وقت فريضة، بمعنى جاء في غير وقت الفريضة، فهنا من السنة أن يكون ذلك بعد ركعتين، من شرط هاتين الركعتين، قال: في غير وقت نهي، بمعنى إذا كان مروره وإتيانه إلى الميقات كان وقت نهي، كان يكون ذلك بعد صلاة العصر، فهنا ماذا؟ لا يشرع له، بمعنى أنه لم يأتي صلاة العصر ويصلي العصر في الميقات ليحرم عقبه، وإنما كان وجوده ووصوله إلى الميقات عقب ذلك، عقب صلاة العصر. ولا شك أن وقت أو ما بعد وقت صلاة العصر وقت نهي، فهنا لا يشرع ماذا؟ لا يشرع النزول والصلاة ركعتين ليحرم عقب ذلك، لأن هذا وقت نهي. يعني حتى عند الشافعية الذين يقولون بصلاة ذات السبب في أوقات النهي، فهم يشترطون في ذلك أن يكون السبب متقدما، أما هنا الإحرام يكون ماذا؟ بعد ذلك. فعند ذلك حتى عند الشافعية، بمعنى هذا محل اتفاق هذه المسألة، وهو أنه ليس هناك للإحرام ركعتين ذات سبب، وإنما هو من السنة أن تكون ماذا؟ أن تكون يكون الإحرام عقب هذه الصلاة، فتكون نافلة، إما أن تكون ضحا أو تكون من النوافل المطلقة. بقي وقت ولا ما بقي؟ نأخذ لو وقت قليلا. قال المصنف وفقه الله: والأنساك ثلاثة: التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وهو أفضلها، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، ثم القران، وهو أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعلى المتمتع والقارن الأفقي دم. أحمل السطر الذي ذكر. والتلبية سنة، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى. إذا لما ذكر الإحرام وما يسن قبله، أخذ في بيان سيحرم بماذا، فبين الأنساك في هذا، وأنها ثلاثة أنساك. فبين أولها، قال: التمتع. ما هو هذا التمتع؟ أشار إليه فقال: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ثم بين بأنه أفضلها. إذن التمتع هو أن يحرم بالنسكين معا كل على حدة، فيبدأ بماذا؟ بالعمرة، فيحرم بالعمرة ومن شرط ذلك أن يكون الإحرام بالعمرة في ماذا؟ في أشهر الحج. وسيأتي أشهر الحج بيانها وأنها تبدأ بشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومعنى ذلك أنه لو أحرم قبل أشهر الحج فإنه ماذا؟ لا يكون متمتعا. ومعنى ذلك أن من أحرم بالعمرة في رمضان وأدى العمرة في شوال فإنه ماذا؟ لا يكون متمتعا، لأن حكم العمرة بحكم إحرامها. ومن هنا لعله يرد أحيانا سؤال لمن أراد أن يحرم ويؤدي العمرة في ليلة رمضان، يعني نسأل عن هذا، يعني من أحرم في شعبان يعني يخرج من المدينة ويريد أن يكون إذا كان في رمضان أو يذهب من هنا أو من هنا، فإذا أحرم من شعبان فالعبرة بوقت الإحرام. فإذا أحرم في شعبان ثم بعد ذلك أدى العمرة في رمضان فهي عمرة شعبانية وليست عمرة رمضانية. لكن لو كان إحرامه بعد المغرب ولعله لم يثبت ثم ثبت بعد ذلك فهو في الواقع يكون دخول رمضان بماذا؟ بغروب الشمس. لكن لو كان إحرامه قبل ذلك، إما قبل غروب الشمس أو لعله أحرم ويظن بأن هذه الليلة تكون من رمضان ثم بعد ذلك لم يأتي رمضان فظل على إحرامه ليؤدي بعد ذلك المناسك في رمضان، فهو يقول في الواقع يكون عمرته هنا ليست عمرة رمضانية، لأن الحكم بماذا؟ بالإحرام. فهنا من أحرم في رمضان ثم أدى المناسك ومناسك العمرة في شوال وإن كانت من أشهر الحج فهنا لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأن من شرط هذه العمرة أن تكون في أشهر الحج، وهذه لم يكن إحرامها في أشهر الحج. ولذلك قال أيضا كذلك ويفرغ منها، ومعنى ذلك أنه إن لم يفرغ منها قبل الفراغ منها، بمعنى لعله هذا يحصل من بعض الناس، لعله طاف وقصر وظن بأن هذه العمرة فقط وأن السعي لعله يذهب مع ناس مفردين أو نحو من ذلك يطوفون ولا يسعون، فهو طاف ولم يسعى وعند ذلك ظن بأنه متمتع، ثم لما جاء يوم التروية ما مضى مع الحجاج، فهنا في الواقع أحرم بالحج وأدخل الحج على العمرة قبل أن ينتهي من العمرة، أو كما ستأتي الإشارة إليه من نسبة للمرأة الحائض أحرمت بالعمرة لتؤدي العمرة لكنه بعد ذلك، وهذا قال من عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة لكنه جاء يوم التروية ولم تطفر، فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، إذن فأدخلت الحج قبل أن تنتهي من العمرة. إذن من شرط ذلك ليس فقط مجرد الإحرام بل كذلك أن يفرغ منها، بمعنى ليس فقط حتى أن يبدأها وإنما أن يفرغ منها تامة في هذه الحال. هنا لعله هذا قد يحصل، يعني يحصل منه الطواف ويحصل منه السعي لكنه لم يقصر، يعني لعله يكون معه ناس يطوفون ويسعون ولا يقصرون وهو يريد أن يكون متمتعا فلم يقصر، ثم بعد ذلك جاء يوم الثامن وأحرم بالحج ومضى في حجه، إذن هنا يقال بأنه فرغ لكنه ترك ماذا؟ ترك ما يتعلق بالتقصير أو الحلق في هذا الباب، فعند ذلك ترك شيئا من نسكه، لكنه في الواقع يقال بأنه أشبه بأنه فرغ منها، لكنه لو لم يسعى أو لم يؤدي السعي فهنا في الواقع لا يقال بأنه فرغ من عمرته. ثم قال يحج أو يحرم بالحج من عامه، إذن من شرط هذا التمتع أن يفرغ من عمرته ثم يحج من نفس العام، يحج من نفس العام فعند ذلك يكون ماذا؟ ويكون متمتعا. ثم قال بعد ذلك وهو أفضلها، بمعنى أفضل هذه المناسك لأنه أتى بماذا؟ أتى بنسكين مستقلين، فعمرة كاملة مستقلة بذاتها، فلما فرغ منها أحرم بالحج. وهنا كانت هذه الفضيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه، وما منعه أن يفعله عليه الصلاة والسلام كما أمر به أصحابه جميعا إلا من ساق الهدي، يعني أمر به بنته فاطمة وما أمر به أزواجه عليه الصلاة والسلام من تمكن من ذلك، إذن كل من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من كان معه ولم يكن معه هدي أمره عليه الصلاة والسلام أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، إذن أمر به أصحابه ولا شك أنه لا يأمرهم إلا بأفضل، يعني لا يتركون الأفضل ويجعلهم إلى المفضولين، وهو عليه الصلاة والسلام تمنه كذلك لنفسه، لكنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه بين بأنه ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. من هنا كانت هذه، ولذلك يقولون هنا يقولون بأن هذا الدم للتمتع ليس دم جبران. يعني من الفقهاء من يقول بأن هذا النسك احتاج إلى دم، كان يكون منه نقص، وعادة الدم يكون للنقص لجبران النقص، ولذلك هنا يقولون بأن هذا الدم دم شكران وليس دم جبران، ليس هو لأجل نقص حصل فيه، وإنما لوجود ما نوع من الشكر أن الله سبحانه وتعالى يسر له النسكين معا. لما ذكر بأن هذا أفضل المناسك أشار إلى الذي يليه في الأفضلية، قال ثم ماذا؟ قال ثم الإفراج، بمعنى أن يحرم بالحج وحده، ولذلك قال هو أن يحرم بالحج وحده، كونه أفضل من القران أنه نسك مستقل بذاته، بمعنى إذا أراد أن يأتي بعمرة أتى بعمرة مستقلة، فهما سيكونان النسكان أو سيكونان النسكين، لكنهما كل منهما يكون في سفرة مستقلة. الذي يليه ماذا؟ القران. ما هو القران؟ هو أن يحرم بهما معا، بمعنى يحرم بالحج والعمرة، فكان دون ذلك أي يكون دون النسكين السابقين، لأنه أتى بالعمرة والحج معا في سفرة واحدة وفي نسك واحد، فدخلت العمرة في الحج فلم تتميز، وإنما دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج فأجزأ الطواف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت يجزيك عن حجك وعمرتك، فالطواف الواحد يكفي عن العمرة ويكفي عن الحج. فمن هنا قيل بأنه دون ذلك لأنه ليس مستقلا كما قلنا في الإفراد أو حتى في التمتع. لما ذكر بأنه قد يحرم بهما معا، بمعنى أن يحرم بالحج والعمرة معا، له صور أخرى، قال أو يحرم بالعمرة أي أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، بمعنى يلبي عند الميقات بالعمرة لبيك اللهم عمرة، ثم يقال له ماذا أن أولى من ذلك لعلها تجعلها حجا، يعني لم يكن ما يقال أن يجعلها تمتعا، يعني اجعل مع هذا، فعند ذلك كونه لم يبدأ بشيء من أعمال العمرة فيمكن ماذا أن يدخل عليه ماذا الحج. قال الصورة الأخرى ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. وعلى كل حال الصورة الأخرى التي أشرت إليها من هذا الإدخال كما قلت في صورة عائشة رضي الله عنها، وهي كونها أحرمت ثم بعد ذلك لم تتيسر لها ولم تتمكن من أداء عمرتها فأدخلت عليها الحج. ومثل ذلك الإنسان لعله يكون قد يكون ضاق به الزمن فلا يستطيع أن يأتي، يعني يخشى على ما يتعلق بالوقوف بعرفة لأنه الذي يفوت به الحج، فلو ذهب إلى مكة وطاف وسعى وقصر ونحو من ذلك فات عليه الحج، فهنا يدخل عليه ماذا؟ يدخل بمعنى لعله كالسابق كانوا في رواحل ونحوها أو في سيارة ونحوها فتعطلت عليه السيارة في الطريق، فلو ذهب إلى مكة وقد أحرم بالعمرة مستقلة بمعنى ليكون متمتعا فضاق عليه الوقت ويخشى فوات الحج في هذه الحالة وذهب إلى مكة، فهنا يحرم بالحج ويدخل عليه ما لا يدخلها على العمرة فيكون بهذا قارنا. لما ذكر ذلك قال وعلى المتمتع والقارن الأفقي دم، بمعنى من أحرم بالتمتع أو أحرم بالقران فكل واحد منهما عليه ماذا؟ كل واحد منهما عليه دم، لكن قيد ذلك بأن يكون هذا ماذا؟ أن يكون أفقيا، أفقيا بمعنى كان من وراء ما مسافة قصر فأكثر، فهذا الأفقي بمعنى ليس من حاضري المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هو من كان ساكن بمكة أو كان حولها قريبا منها دون مسافة قصر، فمن كان دون مسافة قصر هؤلاء كلهم يعد من حاضر المسجد الحرام، فلو طاف بمعنى لم يبلغ مسافة القصر وإنما كان مكانه دون مسافة القصر أي ليس بينه وبين مكة مسافة قصر، فهؤلاء كلهم يعدون من حاضر المسجد الحرام، فهؤلاء إذا كان من خارج ذلك أي مسافة قصر فأكثر أو كان خارج المواقيت فعند ذلك يكون ما لا يلزمه دم. إذن إذا كان من حاضر المسجد الحرام أو كان قريبا منها فلو تمتع بمعنى أتى إلى مكة وطاف وسعى وجلس ثم يكون متمتعا لكن لا يجب عليه الهدي. أيضا مما لا يجب عليه الهدي وقد أحرم بالعمرة إذا رجع وسافر مسافة قصر، بمعنى أحرم بالحج من عامه، وهذا قد يحصل الآن لله الحمد مع تيسر المواصلات، ذهب إلى مكة في أشهر الحج فطاف وسعى ونحو من ذلك، لكنه بعد ذلك إما رجع إلى بلده أو رجع وخرج إلى مسافة قصر أو أكثر من ذلك، معنى سافر مسافة قصر أو أكثر من ذلك، فهنا يقولون بهذا يسقط هذا، يسقط المتمتع بل يسقط لا يكون متمتعا، ولذلك هنا الشرط لأن يكون يحرم بالحج من عام، بمعنى أن لا يبعد مسافة قصر، فلو خرج مسافة قصر فأكثر بمعنى ما يفعله البعض، يعني له يأتي إلى مكة في موسم الحج فيأتي فيطوف ويسعى ويأتي إلى المدينة، فهنا في الواقع يقولون بأنه ما خرج مسافة قصر فأكثر، عند ذلك ما الذي يلزمه؟ نقول لا يلزمك أن تحرم من الميقات، فهنا أنت بالخيار، إذا أردت أن تكون متمتعا فأحرم بالعمرة ابتداء، وإذا وهذا طبعا لا يلزمك لأنه كما مرنا معنا سابقا لا يلزم إلا حج أو عمرة فقط في العمر مرة واحدة، وقلنا أو يكفيك أن تحرم بالحج، ففي هذه الحال إذا أحرمت بالحج تكون ماذا؟ تكون مفردا ولا تكون متمتعا ولا يلزمك ماذا؟ ولا يلزمك الدم. إذن هذا من شرطه ألا يكون ألا يبعنا ألا يكون أفقيا ألا يخرج أو أن يخرج، فإذا خرج مسافة القصر عند ذلك ماذا؟ لا يلزمه بهذا الدم. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بالتلبية، لأنه بعد أن يكون يدخل في هذه النسك يتسن ماذا؟ التلبية، فبين حكمها وأنها سنة، ومعنى ذلك أنها ليست شرطا وليست واجبة، ولا يقال بأنه لا ينعقد الإحرام. هذا يسأل يقول لو أعدتم شرحها ويفرغ منها. قلنا فيما يتعلق بالتمتع أن من شرط هذا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس قبله، أي في رمضان، وأن أيضا كذلك يفرغ منها أي قبل أن يحرم بالحج. فمعنى ذلك إن أحرم بالعمرة لكنه لم يؤديها مطلقا، كما قلنا في قصة عائشة أحرمت بالعمرة لكن لم يتيسر، وكما قلنا بالإنسان الذي أحرم بالعمرة وخشي فوات الحج ونحو من ذلك، فهنا لم يتمكن أو لم يفرغ منها وإنما أدخل عليه الحج، فعند ذلك لا يكون متمتعا، إذن لابد أن يفرغ من العمرة. بل لعلنا أشرنا إلى أنه كذلك لو بدأ بالعمرة لكنه لجهله أو ما شابه ذلك لم يفرغ منه، بمعنى طاف وظن أن هذا هو العمرة فقط مجرد الطواف، أو سعى بعض السعي ولم يسع كامل السعي، بمعنى ترك شوطا أو شوطين، بمعنى لعله وهذا قد يحصل بدلا يبدأ من الصفا بدأ من المروة وعد سبعة أشواط وانتهى، في الواقع هنا لم يكمل سعيه فبقي عليه شيط واحد، إذا لم يصح عنه السعي، إذا هنا لم يفرغ منه، فإذا جاء الحج فأحرم بالحج فمعنى ذلك أدخل الحج على العمرة قبل أن يفرغ منها، فلا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا، إذا لا يكون متمتعا إلا إذا أحرم في أشهر الحج وفرغ منها ثم حج في من عامه هذا. قال هل يدخل التصريح للحج في شرط الاستطاعة؟ هذا لعلنا أشرنا إليه، في الواقع نعم يكون داخلا، لأن ليس للإنسان أن يعرض نفسه، يعني كونك استطعت فتذهب من غير تصريح في الواقع تعرض نفسك للمساءلة، تعرض نفسك للعقوبة، وهذا في الواقع لا يعني يسقط هذا الوجوب، يسقط هذا الوجوب، فإذا كان لكن لو حجيت دون تصريح كما قلنا سابقا بالنسبة للمرأة والفقير ونحو من ذلك، حجيت دون تصريح هل هذا شرط للصحة؟ لا، ليس شرطا للصحة، فقد حججت لكنك خاطرت بهذا الأمر، ولا ينبغي للإنسان يفعل ذلك كما أشرنا. بل للشيء للنووي رحمه الله تعالى كلام في الواقع في هذا تعلي أشرت إليه في لقاءات سابقة في أيام الحج، يعني ينبغي للإنسان وقد حصل من بعض الناس أنه في الواقع يبدأ الحج بما يسمى بالاحتيال أو بالوقوع بالتعمد في الوقوع في المحظور ليحج، يعني يلبس ملابس كان يقول أن يحرم أو لا يحرم أصلا، أو أن يحرم بمعنى يتجاوز الميقات وهو متعمد، أو أن يحرم ثم يظل في ملابسه فهو يتعمد فعل المحذور. في الواقع يعني النووي رحمه الله تعالى، وهذا كان قبل التصاريح وقبل هذه الدولة، وهو ليس أيضا من هذه الدولة وإنما من نصف منها من هناك، ومع ذلك في الواقع حذر من هذا، وهذا من صنيع العوام وهذا من التساهل، ولا يفعله في الواقع إلا من فيه نوع من الجهل، لأن هذا في الواحد إقعيق دائم يعني كون تساهل بالمحظور وبداية النسك بالمحظور، فهذا في الواقع يخشى على الإنسان لأنه من شرط الحج المبرور ألا يكون الإنسان يقع فيه محظور إلا إذا كان مضطرا إليه. فإذا اضطر الإنسان كما حصل في قصة كعب بن عجرة أو نحو من ذلك فهذا يعني لأن المحظور يتعلق به أمران، يتعلق به الإثم ويتعلق به الفدية. فالإنسان إذا فعل المحظور دون حاجة بقي عليه الإثم، لكن إن كان محتاجا إليه مضطرا إليه فهو لا إثم عليه، ومع ذلك تلزمه ماذا؟ تلزمه الفدية والكفارة. إذا في الواقع ينبغي أن يلحظ هذا، ويمكن أن يقال بأن التصريح يعد من شرط الاستطاعة، بل هو شرط الاستطاعة في سائر الدول، لأن لا يمكن أن تأتي إلا بأن يؤذن لك، ولذلك في بعض الدول لا يكون إلا بالقرعة. إذا الإنسان لو كان مثلا هيأ نفسه ولم يتمكن من ذلك فهنا في الواقع لا يكون ذلك لازما عليه. لكن كما قلنا، هل شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ هنا تأتي هذه المسألة. ما حكم العمرة على المذهب؟ مضت الإشارة إليها، لكن إن طلبت الدليل أو الترجيح فهذا ليس أوانه، يعني مكانه محل آخر، يأتي إن شاء الله، لا تستعجل علينا. محرم في أشهر الحج، فهل من اعتمر في محرم وانتهى من عمرته وحج في عامه فهل يصح؟ أما إن كان في محرم لا، نحن اشترطنا أن يكون هذا الإحرام يكون في ماذا؟ في أشهر الحج التي ستأتي الإشارة إليها بأنها شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن سؤال هذا السؤال هو قريب منه لعله أراده، قال من لم ينوي التمتع واعتمر في أشهر الحج ثم حج هل يلزمه بعد ذلك دم ويكون متمتعا؟ نعم، يعني من أحرم بالعمرة ثم ظل في مكة ثم أحرم بالحج بعد ذلك وهو لم ينوي التمتع ابتداء فهل يكون متمتعا؟ نعم يكون متمتعا، بل يكون متمتعا من أحرم كما يقال عن شخصين، يعني أحرم لأبيه عن بالعمرة ثم أحرم لعمه بماذا؟ بالحج، يعني اتصل به عمه وأبوه، واحد قال اعتمر لعني والآخر قال حج عني، فهو اعتمر لأحدهما وحج عن أحدهما، أو يفعله البعض قال لعله شخص يطو فقط حج بدون عمرة، قال إذا أراد حج دون عمرة إذن سأعتمر لأبي أعتبر لأمي أو ما شابه ذلك. إذن النسكان كل منهما لشخص، لكن الفاعلة المؤدية للنسك هو شخص واحد، فأدى العمرة والحج فصح فيه وانطبق فيه هذا الشرط، فيلزمه عند ذلك يكون متمتعا هو، ويلزمه ماذا؟ ويلزمه الهدي. طبعا هنا وعند ذلك لا يجعل الهدي على من كلفه أو أنابه للحج وحده، لأن المفرد لا حج عليه، لا فدية عليه أو لا دم له عليه. هل يجب وضوءنا على الصغير أو الصبي بالطواف؟ هذا كما مر معنا سابقا، إن كان الصبي مميزا نعم هذا يؤمر، كما يؤمر بالوضوء للصلاة يؤمر بالوضوء للطواف، لكن إن كان دون ذلك كما قلنا قبل قليل دون الذي لم يكن مميزا لا تصح منه شيء من العبادات، فلا تصح منه طهارة ولا صلاة وما شابه ذلك، وإنما يكفي ذلك عنه وليه. لو مات من لزمه الحج وحج عنه أو حج عنه من غير محله محل وجوبه فليجزئ أو يجب الإعادة؟ يعني هم يذكرون حتى في المذهب، يعني من كان وجب عليه الحج ولم تكن عنده أو عنده بعد ذلك من النفقة ما تمكن من الحج والإنابة من بلده، يعني كما قلنا من الصين مثلا يكلف الحج 15,000 وقد وجب عليه الحج، أما إن لم يجب فلا يلزمه، لكن وجب عليه الحج فكان يملك هذا وأكثر واستوفرت فيه جميع الشروط، لكنه لأمر أو لآخر أخر حجه، قلنا يجب أن يخرج من ماله، أصبح طبعا بعد السنين قل ماله، طبعا هذا يعد من الديون، يكون كما مر وسيأتينا في المواريث بعد ما يتعلق بموانة التجهيز، هذا أول ما يقدم في التركة، يكون بعد ذلك قضاء الديون، ديون البشر ثم دين الله سبحانه وتعالى، ثم يكون بعد ذلك تقسيم المال، لكن لعله أصابته نكسة تجارية فأصبح قل ماله، لم يبق معه إلا 10,000 ريال أو 5,000 ريال، هل يحج عنه؟ يقولون حتى على المذهب أنه يحج عنه، طبعا هذا كان هذا المقدار، لكن كان هناك 15,000 أو يزيد يقال يحج عنه من بلده، إن حج عنه بعد ذلك من غير بلده على هذا كما قلنا بأنه يلزمه ذلك. طبعا على كل حال الآن هذه ليست فتوى ينبغي أن يلحظ، يعني هذه على المذهب، الفتوى مجاله آخر. هل يجب الحج للمرأة إذا كان هل يجب للمرأة الحج إذا كان زوجها غني، وهل يجب للرجل أن ينفق عليها؟ أشرنا إلى هذا، هي التي عكس هذا كما قلنا، هي التي يجب عليها أن تنفق عليه، وهي الحالة الواحدة التي يلزم المرأة أن تنفق على زوجها، بمعنى في الحياة المعتادة حتى ولو كانت أغنى من قارون لا يلزمها أن تنفق على زوجها، يعني إن أنفقت عليه باب كرامة أو ما شابه ذلك، لكن هنا فيما يتعلق بالحج لا يلزمه، لأنه ليس هذا من باب النفقة، فلا يلزمه أن يحج بها أو أن يحججها أو حتى أن يرافقها، لا يلزمه ذلك، لكن كما قلنا هذه من الكرامات التي لا ينبغي للإنسان أن يكون شحيحا فيها، لكن على كل حال إن كان غنيا فيفعل ذلك. آخر سؤال، هذا بالنسبة للمرأة غير واضح، تقول امرأة جاء عليها الحيض لمدة 4 أعوام، هل عليها قضاء؟ طبعا لا يمكن أن يكون الحيض أكثر من 15 يوما، على هذا يحتاج لتوقع السؤال نوع من التفصيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.